إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحديث الثالث والثلاثة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث خرجه ابن ماجه من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا ابن حبان في صحيحه والبراقطني وعندهما عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عبيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد صحيح في ظاهر الأمر، يعني ظاهره رجاله ثقات، ورواته كلهم محتج به في الصحيحين، وقد خرجوا الحاكم وقال صحيح على شرطهما. الشيخ الذي قال لا يوجد حديث رجاله خرج يعني الليلة اللي فاتت حديث فيه؟ لا يوجد حديث صحيح على صدر البخاري، أظن هكذا قال ما كان يقول الكلمة. وهذا كلام الكثير من أهل العلم، لكن الحاكم هنا بيقول كده. نعم. والحاكم من العلماء تعقبوا من كثير كذا قال أبو بن عقبه تصديقا لقولك وقول الشيخ كذا قال، ولكن له علة، وقد أنكره الإمام أحمد جدا، وقال ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني صواب أنه مرسل. وقيل لأحمد إن الوليد بن مسلم روى عن مالك عن نافع عن عمر مثله، فأنكره إيه؟ لأن الوليد طبعا إيه؟ له بعض الأوهام، وكان يجلس. وذكر لأبي حاتم الرازي حديث الأوزاعي وحديث مالك، وقيل له إن الوليد روى أيضا عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقال أبو حاتم هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة. وقال لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء، وإنما سمعه من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل المسلم. قال ولا يثبت هذا الحديث ولا يثبت إسناده. جميل هذا الكلام. إذا الإمام إيه بيضعف الحديث من جميع الأحاديث، والإمام أحمد قال إن أصح ما يروى في هذا الباب عن الحسن عن النبي عن المرسل. قلت وقد روي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير المرسل من غير ذكر ابن عباس، وهذا وجه آخر فيه التفسير. وروى يحيى بن سليم عن ابن جريج عن عطاء بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الى مسلم، لان عطاء تابعي، قال ان الله عز وجل تجاوز لامتي عن الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، خرجه الجوزجاني، وهذا المرسل اشبه. وقد ورد من وجه اخر عن ابن عباس مرفوعا رواه مسلم بن خالد الزنجي، وده ضعيف، عن سعيد بن العلاف عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجوز لأمتي عن ثلاث عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، خرجه الجوزجاني. وسعيد بن العلاف هو سعيد بن أبي صالح، قال أحمد هو مكي، قيل له كيف حالك؟ قال لا أدري، وما علمت أحدا روى عنه غير مسلم ابن خالد اللي هو الزنجي هذا. قال أحمد وليس هذا مرفوعا، إنما هو عن ابن عباس قولا، نقل ذلك عنه مهنة، يعني مهنة بن يحيى صاحب الإمام أحمد، ومسلم بن خالد ضعفه. وروي من وجه ثالث من وجه بقية بن الوليد عن علي بن الهمداني عن أبي جمرة عن ابن عباس مرفوعا، خرجه حرب، يعني حرب الكرماني. ورواية بقية اللي هو بقية بن الوليد عن مشايخه المجاهيل لا تساوي شيئا، لأنه كان يدرس الشيوخ، يجي راوي ضعيف يسميه اسم ثاني عشان يتوهم السامع أنه غلط. وروي من وجه الرابع خرقه ابن عدي من طريق عبد الرحيم بن زيد بن العم وده ضعيف جدا عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحيم هذا ضعيف وابن عدي قال هذا حديث منكر وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخرى وقد تقدم أن الوليد بن مسلم رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا وصححه الحاكم وغربه أي وحكم بأنه غريب وهو عند قذاف الحفاظ باطل على مالك يعني لم يروي مالك أبدا كما أنكره الإمام أحمد وأبو حاتم وكان يقولان عن الوليد إنه كثير الخطأ الوليد مسلم وصفه غير واحد شعبة بأنه كان رفاعا يعني رفاعا يأتي بالموقفات فيجعلها عن النبي عليه الصلاة والسلام فلعل هذا من ذلك ونقل أبو عبيد الآبردي عن أبي داود قال روى الوليد مسلم عن مالك عشرة أحاديث ليس لها أصل منها عن نافع أربعة قلت وظاهر أن منها هذا الحديث الله وخرج الجوزجاني من رواية يزيد بن ربيعة سمعت أبا الأشعث يحدثه عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل تجاوز عن أمته عن ثلاث عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه ويزيد بن ربيعة ضعيف جدا وخرج ابن ابي حاتم من رواية ابي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن ام الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز الامه عن ثلاث عن الخطا والنسيان والاستكراه قال ابو بكر فذكرت ذلك للحسن فقال اجل اما تقرا بذلك قرانا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا يبقى ده شاهد لايه العفو عن الخطأ والنسيان والاستكراه في آية الايه سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وأبو بكر يقول ذلك فتروك الحديث يعني الرواية ضعيفة لكن لها أصول مش من حيث المعنى وخرج ابن ماجه ولكن عنده عن شهر عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه ولم يذكر كلام الحسن وأما الحديث المرسل عن الحسن فرواه عنه هشام بن حسان ورواه منصور وعوف عن الحسن من قوله لم يرفعه ورواه جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكر مرفوعا وجعفر وأبوه ضعيفا قال محمد بن نصر المروزي ليس لهذا إسناد يحتج به حكاه البيهقي وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال الله تعالى قد فعلت وعن العلاء اللي هو العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره انها لما نزلت قال نعم قال وليس واحد منهما مصرحا برفعه لكن طبعا له خطر لأن طبعا هنا ابن عباس يحكي عن رب العزة سبحانه وتعالى فهذا كالمرفوع الحكم وليس واحد منهما مصرحا برأيه وخرج الدارقطني من رواية ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن النبي ما حدثت به أنفسها وما أكرهوا عليه إلا أن يتكلموا به أو يعمل وهو رب غريب وقد خرجوا النسائي ولم يذكر الإكرار وكذا رواه ابن عيينة عن مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد به وما أكرهوا عليه خرجوا ابن مالك وقد انكرت هذه الزيادة على ابن عيينة يبقى هنا إنكار الزيادة في رواية ابن عيينة خلي بالك ولم يتابعه عليها احد والحديث مخرج من روايه القتاده في الصحيحين والسنن والمسانيد بدونها ولنرجع الى شرح حديث ابن عباس المرفوع فقوله ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان الى اخره تقديره ان الله رفع لي عن امتي الخطا او ترك ذلك عنه فان تجاوز لا يتعدى بنفسه وقال وقوله الخطأ والنسيان وما استكره عليه فأما الخطأ والنسيان فقد صرح القرآن بالتجاوز عنهما قال تعالى قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وقال الحسن لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين يعني داود وسليمان لرأيت أن القضاة قد هلكوا، فإنه تعالى أثنى على هذا بعلم وعبر هذا باجتهاد، يعني قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب الآية. وأما الإكرام فصرح القرآن أيضا بالتجاوز عنه، قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى لا يستوي المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ونحن نتكلم إن شاء الله في هذا الحديث في فصلين، أحدهما في حكم الخطأ والنسيان، والثاني في حكم الإكراه. الفصل الأول في حكم الخطأ والنسيان. الخطأ هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير مرض، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف قتله مسلما. والنسيان أن يكون ذاكرا لشيء فينساه حتى الكافر، وكلاهما معفو عنه بمعنى أنه لا إثم فيه، ولكن رفع الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم. شفت بينا بقى؟ يعني واحد قتل واحد خطأ لا يترتب على ذلك حكم، القتل خطأ له إيه؟ حكم رغم كونه إيه؟ خطأ. كما أن من نسي الوضوء وصلى ظانا أنه متطهر فلا إثم عليه بذلك، ثم إن تبين أنه كان قد صلى محدثا فإن عليه إعادة. ولو ترك التسمية على الوضوء نسيانا وقلنا بوجوبها فهل يجب عليه إعادة الوضوء؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد. وكذا لو ترك التسمية عند الذبيحة نسيانا فيه عنه روايتان، وأكثر الفقهاء على أنه على أنها تسكت. ولو ترك الصلاة نسيانا ثم ذكر فإن عليه القضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا وأقم الصلاة لذكر. ولو صلى حاملا في صلاته نجاسة لا يعفى عنها ثم علم بها بعد صلاته او في اثنائها فازالها، فهل يعيد صلاته ام لا؟ فيه قولان هما روايتان عن احمد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خلع عليه في صلاته واتمها، وقال ان جبريل اخبرني ان فيهما اذن ولم يعيد صلاته. ولو تكلم في صلاته ناسيا انه في صلاه ففي بطلان صلاته بذلك قولان مشهوران هما روايتان عن احمد، ومذهب الشافعي انها لا تبطل صلاه بذلك. ولو اكل في صومه ناسيا فتاكرون على انه لا يبطل صيامه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليوزن مصومه فانما اطعمه الله وسقاه. وقال مالك عليه الإعادة لأنه بمنزلة من ترك الصلاة ناسيا، والجمهور يقولون قد أتى بنية الصيام وإنما ارتكب بعض محظوراته ناسيا فيعفى. ولو جمع ناسيا فهل حكمه حكم الآثم ناسيا أم لا؟ في قولان أحدهما وهو المشهور عن أحمد أنه يقتل صيامه بذلك وعليه القضاء، وفي الكفارة عنه روايتان، والثاني لا يقتل صيامه بذلك كالأكل وهو مذهب الشافعي، وحكي رواية عن أحمد. وكذا الخلاف في الجماع في الإحرام ناسيا هل يقتل به النسك أم لا؟ ولو حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا بيمينه أو مخطئا ظانا أنه غير المحلوف عليه فهل يحنث في يمينه أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال، وهي فهي ثلاثة روايات عنها. أحدها لا يحنث بكل حال، ولو كانت اليمين بالطلاق والعتق، وأنشر هذا الرواية عن أحمد الفلاح فقال هي سهو من ناقلها، وهو قول كفيع في أحد قولين، وإسحاق وأبي ثور وابن أبي شيبة، وروي عن عطاء قال إسحاق ويستحق له أنه كان ناسيا، والثاني يحنث بكل حال وهو قول جماعة من السلف ومالك، والثالث يفرق بين أن يكون يمينه بطلاق أو عتاق أو بغيرهما، وهو مشهور عن أحمد وهو قول أبي عبيد، وكذا قال الأوزاعي في الطلاق، وقال إنما الحديث الذي جاء في العفو عن الخطأ والنسيان ما دام ناسيا وأقام على امرأته فلا إثم عليه، فإذا ذكر فعليه اعتذار امرأة فإن نسيانه قد زاد، وحكى إبراهيم الحربي إجماعا التابعين على وقوع الطلاق للناس، ولو قتل مؤمنا خطأ فإن عليه الكفارة والفدية بنقص الكتاب، وكذا لو أسلب مال غيره خطأ يظنه أنه لنفسه، وكذا قال جمهور في المحرم يقتل الصيد خطأ أو ناسيا لإحرامه أن عليه جزاء، ومنهم من قال لا جزاء عليه إلا أن يكون متعمدا لقتله تمسكا بظاهر قوله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، وهو رواية عن أحمد، وأجاب الجمهور عن الآية بأنه رتب على قتله متعمدا للجزاء وانتقاما الله عز وجل، ومجموعهما يختص بالعام، فإذا انتفى العمد انتفى الانتقام وبقي الجزاء ثابتا بدليل آخر. والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما، وأما رفع الأحكام عنهما فليس مرادا من هذه النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. يعني الحديث لم يسمع لبيان رفع الحكم وإنما رفع الإثم. الفصل الثاني في حكم المكره، وهو نوعان، أحدهما من لا خيار له بالكل ولا قدرة له على الامتناع، كمن حمل كرها وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع منه، أو حمل كرها وضرب به غيره حتى مات ذلك الغضب ولا قدرة له على الامتناع، أو أبجعت يعني امرأة ثم زني بها من غير قدرة الله على الامتناع، فهذا لا إثم عليه الاتفاق، ولا يترتب عليه حلف في يمينه عند جمهور العلماء. وقد حكي عن بعض السلف كالنافعي فيه خلاف، ووقع مثله في كلام بعض أصحاب الشافعي وأحمد والصحيح عندهم أنه لا يحنث بحال. وروي عن الأوزاعي امرأة حلفت على شيء وأحنثها زوجها كرها أن كفارتها عليه، وعن أحمد رواية كذلك فيما إذا وطئ امرأته مكرهة في صيامها أو إحرامها أن كفارتها عليه، والمشهور عنه أنه يحسن بذلك صومها وحجها. والنوع الثاني من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل يتعلق به التكليف، فإنه يمكن ألا فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل، بل دفع الضرر عنه فهو مختار من وجهه غير مختار من وجهه، ولهذا اختلف الناس هل هو مكلف أم لا. فمن الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى واحد مكره لا يستطيع أن يفعل أو يترك، واضح؟ لكن الصورة الثانية هدد واحد هدد بالقتل مثلا، إن لم تقتل فلان قتلناه بإمكانه ألا يقتل، واضح؟ هذا هو المقصود. واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يبح له أن يقتله، فإنه إنما يقتله باختياره ابتداء لنفسه النفس، هذا إجماع العلماء المعتزلة، وكان في زمن الإمام أحمد يخالف فيه من لا يعتز به، لأن نفسك لا تكفي بأحد من النفس التي تقتلها. فإذا قتله في هذه الحال فالجمهور على أنهما يشتركان في وجوب القول أي القصاص، المكر والمكره اشتراكهما في المكر، وهو قول مالك والشافعي في المشهور وأحمد. وقيل يجب على المكره وحده لأن المكره صار كالآلة، وهو قول أبي حنيفة وأحد قول ليل الشافعي، وروي عن زفر لمن زفر يعني وأحد أحناف كان أول، وروي عنه أنه يجب على المكره مباشرته يعني كونه بشر القتل وليس هو كالآن لأنه آثم بالاتفاق. وقال أبو يوسف لا قوض على واحد منهم، وخرجه بعض أصحابنا وجها لنا من الرواية التي لا توجب فيها قتل الجماعة بواحد وأكثر. ولو أكره بالضرب ونحوه على إبلاغ مال غير المعصوم فهل يباح له ذلك في وجه لأصحابنا؟ فإن قلنا يباح له ذلك فضمنه المالك رجع بما ضمنه أو بما ضمنه على المكره على المكره، وإن قلنا لا يباح له ذلك فالضمان عليهما معا كالقول. وقيل على المكره المباشر وحده وهو ضعيف. ولو أكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة ففي إباحة بالإكراه قولان، أحدهما يباح بذلك استدلالا بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وهذه نزلة عبد الله بن أبي بن سلول، كانت لهم أمتان يكرههما على الزنا وهما يأبيان ذلك، وهذا قول الجمهور الشافعي وأبي حنيفة وهو المشهور عن أحمد، وروي نحوه عن الحسن والمكحول ومسروق، وعن عمر بن الخطاب ما يدل عليه. وأهل هذه المقالة اختلفوا في إكراه الرجل على الزنا، فمنهم من قال يصح إكراهه عليه ولا إثم عليه وهو قول الشافعي وابن عقيل من أصحابه، ومنهم من قال لا يصح إكراهه عليه وعليه الإثم والحد وهو قول أبي حنيفة ومنصوص أحمد وروي عن الحسن. والقول الثاني إن التقية إنما تكون في الأقوال ولا تقية في الأفعال ولا إكراه عليها، روي ذلك عن ابن عباس وأبي العالية وأبي الشعثاء والربيع بن أنس والضحاك، وهو رواية عن أحمد وروي عن سحنون أيضا. وعلى هذا فلو شرب الخمر أو سرق مكرها حد أي تحكيم عليه الحد، لكن لا سحر لإن كانت ألا تفعل مفهوم، لكن القول أخف لأن جاء في نص الآية حتى القول بالكفر. وعلى الأول لو شرب الخمر مكرها ثم طلق أو أعتق يعني بقى أكره على شرب الخمر ثم ترتب على ذلك أن وقع منه في حال شكري طلق أو أعتق ثم طلق أو أعتق فهل يكون حكمه حكم المختار لشربها أم لا؟ بل يكون طلاقه وعتاقه لغوا فيه لأصحابنا وجهاء، وروي عن الحسن فيمن قيل له اسجد لصنم وإلا قتلناه قال إن كان الصنم تجاه القبلة فليسجد ويدع نيته لله. شوف بقى التحايل مخرج حلو، وإن كان إلى غير القبلة فلا يفعل وإن قتلوه. قال ابن حبيب المالكي وهذا قول، قال ابن عطية وما يمنعه أن يجعل نيته لله وإن كان لغير القبلة، وفي كتاب الله فإنما تولوا فتم وجه الله ورسول صلى على الدابة النافلة وهي على غير القبلة. وفي الشرع بحث التنفل المسافر إلى غير القبلة، حتى بعض أهل العلم يرى أن ثبوت التلاوة لا يشترط فيه لا طهارة ولا قبلة، يعني كيف تقرأ القرآن وأنت جالس مثلا على غير القبلة وعلى غير طهارة مرت عليك آية سترة فتدخل من غير اشتراط أن تتجه للقبلة ولا أن تقوم لتتوضأ، هذا يقول به بعض أهل العلم. وأما الإكرام على الأقوال فاتفق العلماء على صحة. حتى الطاغوت يروى عن عمر في الذي فبيأته الجنازة دخل المسجد لقى الناس تصلي جنازة وهو على باب الطهارة، هل يذهب يتوضأ أم يصلي معه؟ روي أنه يصلي حتى ولو في بيت وضوء، لكن لا أدري يعني ما صحة هذا القول. أنا قرأته أو روحي عايز هذا الشيخ. نعم عايز الكلام. واحد جنازة يصلى عليها، فأنت استخدت المسجد فوجدت من يصلون، أنت هكذا تتوضأ لك فتنتهي الصلاة فتصلي بإيه بغير وضوء. هذا كلام قول قال به بعض العلم ويروى عن ابن عمر. وأما الإكراه على الأقوال فاتفق العلماء على الصحة، وأن من أكره على قول المحرم الإكراه معتبرا أن له أن يشتبه نفسه به ولا إثم عليه، وقد دل عليه قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لعمار إن عادوا فعد، وكان المشركون قد عذبوه حتى يوافقهم على ما يريدون من قول الكفر فمعه. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى طائفة من أصحابه فقال لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم وحرقتم، فالمراد الشرك بالقلوب كما قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تكرهم، وقال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وسائر الأقوال يتصور عليها الإكراه، فإذا كفرها بغير حكم على قول من الأقوال لم يترتب عليه حكم من الأحكام وكان لغوا، فإن كلام المكره صدر منه وهو غير راض به، فلذلك رفيعه ولم يؤاخذ به في أحكام الدنيا والآخرة. وبهذا فرق الناس والجاهل، وسواء في ذلك العقود كالبيع والنكاح أو الفسوخ كالخلع والطلاق والعتاق، وكذلك الأيمان والنذور. وهذا قول جمهور العلماء، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وفرق أبو حنيفة بين ما يقبل الفسخ عنده ويثبت فيه الخيار كالبيع ونحوه فقال لا يلزم مع الإكراه، وما ليس كذلك النكاح والطلاق والعتاق والإيمان فألزم بها مع الإكراه، ولو حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها، فعلى قول أبي حنيفة يحلف، وأما على قول الجمهور ففيه قولان، أحدهما لا يحنث ما لا يحنث إذا فعل به ذلك كره ولم يقدر على الامتناع كما سبق، وهذا قول الأكثرين منهم. وثاني يحنثها هنا لأنه فعله باختياره بخلاف ما إذا حمل ولم يمكنه الامتناع، وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي ومن أصحابه، وهو القفال من فرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهما كما قلنا نحن في الناس، وخرجه بعض أصحابنا مرتدنا. ولو أكره على أداء ماله غير حق فباع عقاره ليؤدي ثمنه فهل يصح الشراء منه أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد وعنه رواية ثالثة، إن باعه بثمن مثل اشتري منه وإن باعه بدونه لم يشترى منه. ومتى رضي المكره بما أكره عليه كحدوث رغبة له فيه بعد الإكراه، والإكراه القائل صح ما صدر منه من العقول وغيرها بهذا الفصل. هذا هو المشهور عند أصحابنا، وفيه وجه آخر أنه لا يصح أيضا وفيه ضعف. وأما الإكراه بحق فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه، فلو أكره الحربي على الإسلام فصح الإسلام، وكذا لو أكره الحاكم أحدا على بيع ماله ليوفي دينه، أو أكره المؤلي بعد مدة الإيلاء وامتناع البيئة على الصلاة ولو حلف لا يوفي دينه فأكره الحاكم على وفائه، فإنه يحلف بذلك لأنه فعل ما حلف عليه حقيقة على وجه لا يعذر فيه ذكره أصحابنا، بخلاف ما إذا امتنع من الوفاء فأدى عنه الحاكم فإنه لا يحلف لأنه لم يوجد منه فعل المحذوفين عليه.